وفي رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة نموذجية في الاتصال، حيث كان صلى الله عليه وسلم يكلم الناس حسب ما يفهمون وعلى قدر ما يدركون وباللغة الفكرية التي تتكلمها عقولهم. ولذلك قال ابن المعتز إن تمام الصدق وكماله ينبثق من ماذا؟ ينبثق من الإخبار بما تحتمله تلك العقول. ومن تمام الصدق أن لا نضغط على العقول لتجنح إلى سوء الظن بالمتكلمين واتهامهم بالكذب، لتكون وسيلة لتقطع الاتصال النافع بين الناس، ثم تقطع العلاقات ذات الاحترام والتقدير المتبادل. وأول ما يؤثر الكذب على ماذا؟ على فرق العمل، حيث يفقد المتهم بالكذب الأهلية للعضوية في فريق العمل. واحد اتهمه بالكذب خلاص صلاحيته انتهت، انه يكون عضو فعال. واحد طبيب كذاب، مهندس كذاب، مدرس كذاب، خادم كذاب، حارس كذاب، محاسب كذاب، خلاص أهليته عشان يكون عضو فريق العمل انتهت، خلاص سقطت. إذا ماذا يحدث لهذا الإنسان الكذاب؟ تفرض عليه تدريجيا العزلة الشعورية ثم العزلة الواقعية العلائقية بين الناس. الكذاب مكروه، وبالتالي شوي شوي راح يصير عنده قوقعة ذاتية، الناس تكرهها، تنعزل منه، تخاف فلان أو كذاب، انتبه لا تقول أمامه. ففي عزلة شعورية ونفسية، وفي عزلة واقعية علائقية، الناس تعتزل نفسيا وتعتزل أيضا علائقيا. خلاصة القول أن من تمام الصدق أن أحمي عقلي وقلبي وعقل مستمعي عن مزالق الكذب بالإخبار بما تحتمله العقول فقط، والبعد عن شطحات سوء الظن وانحرافاته الفكرية. بلال بن سعيد قال: لا يكون وليا لله في العلانية وعدوه في السر. نفهم من قول بلال أن لا تجتمع المتناقضات بين ولي الله وعدو الله في إنسان واحد، فالولي يقوم بعمل كل ما يقربه من الله تعالى طواعية وحبا وسجية دون ضغط على النفس، أما عدو الله هو من يجاهد ليتقرب من رضا النفس الأمارة بالسوء وصاحبيها الهوى والشيطان. ولا يكون الإنسان وليا لله وعدوه في آن واحد. لماذا؟ لاختلاف أهداف كل منهما. وهذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان كيف يقيم أو كيف ممكن الإنسان أن يحكم على تصرفات إنسان أمامه، سواء كان رئيس أو مرؤوس أو خادم أو زوجة أو زوج، بأن هدف الإنسان اللي أمامه يحدد سلوكياته. فلما نجد أن عدو الله له هدف مختلف عن ماذا؟ عن ولي الله، وبهذه التفرقة بين أهداف كل منهما نعرف الفرق بين سلوكيات عدو الله وولي الله. فكيف يجتمع لإنسان واحد أن يكون عدو لله وولي له؟ أو بمعنى آخر، كيف له أن يغير أهدافه الداخلية؟ فكل واحد منهما له هدف. والسوي الذي يعمل بفطرته لا يقبل أن يظهر في صورة المتلون بمبادئه أمام ماذا؟ جهازي العقل والقلب، حيث يزدريان ذلك المنافق الذي يظهر هدف الطاعة في العلن ويمثل دور الولي في العلانية، على حين يعمل في ظلمات نفسه في مصنع نواياه الدامسة لتحقيق هدفا آخر مفاداه ولاية النفس الأمارة بالسوء وولاية شيطانها والعياذ بالله. إذن لازم نفرق بأن ماذا يفعل المنافق. المنافق والعياذ بالله يحاول أن يظهر أن يكون وليا لله في خارجه ووليا للشيطان في داخله، فهذا هو المنافق والعياذ بالله، يتذبذب ويعتقد أن ظلمات هذه الذات ستستره عن عين الرب جل وعلا، وهذا تفكير في منتهى الغباء. ومن كان وليا لعدو الله ماذا فعل؟ في واقع أمر رفع راية العداوة لخالقه والعياذ بالله، ولم يعي هذا الغبي أن ظلام نفسه لن يخفيه عن خالقه أبدا، وأنه إنسان حقيق عليه أن يزدري نفسه. أي إنسان والعياذ بالله يعتقد نفسه ذكي وأنه يحاول أن يكون ندا لله والعياذ بالله، إنسان يستحق أن يسخر بنفسه ويحتقرها، لأن كيف لعبد أن يقارن نفسه بالخالق جل وعلا ويحاول أن يتشطر عليه؟ وهذا في منتهى الغباء، في منتهى يعني عدم معرفة مكونات الذات وكيفية عملها وقدراتها. مصيبة أن المنافق ما يعرف قدرات نفسه ويعتقد نفسه في منتهى الذكاء، وفي واقع أمره في منتهى عدم الإدراك وعدم الغباء. وهذا الإنسان المسكين الذي حقيق عليه أن يزدري نفسه لم يترك مجالا لاحترام أجهزته له من عقل وقلب. ما ممكن للعقل والقلب أن يحترم إنسان منافق يقول لعقله عليك أن تسعى إلى ذلك، وفي نفس الوقت يأمر العقل أن يأمر الجوارح اللسان وحركات الجسم أن تعلن عن غير ما تبطن. هذا إنسان أكيد عقله وقلبه سيحتقرون إنسان يقوم بهذا العمل، بأن يطلب من هذه الأجهزة التي مفروض أن تنجز الأشياء الكبيرة أن تتلون وتبتعد عن وظيفتها التكليفية. بل هذا المسكين سعى سعاية متدنية في حق ذاته بإظهار المبادئ الجميلة علانية وإخفاء وجهها القبيح في مستنقعات نفسه. فقد افتقر هذا الفقير لعنصر المحاسبة لتضيع الثروات في مهب الريح تحت أمرة الملكة الشريرة. احنا كلنا عارف ان الملكة الشريرة هي النفس الأمارة بالسوء التي تسلمت مقاليد الحكم عنوة وقصرا بسبب ضعف صاحبها النفسي. ما في نفس أمارة ممكن أن تكون ملكة وتستلم مقاليد الحكم في الذات إلا لضعف صاحبها. إنما الإنسان القوي الذي يمتلك بصيرة من الله عز وجل رائعة وعقل وقلب وجوارح تعمل لتطبيق هذا الدين الحق، لا تستطيع النفس الأمارة أبدا أن تتمشى في داخل هذه الذات كيفما تريد. إنما لها مساحة معروفة هي، وإن لنفسك عليك حقا ندللها ونعزها بشكل أن نقول لها عليك أن لا تشطحي وتقومي بالسيء من العمل. إذن هذا المسكين الغبي الذي يعتقد أنه شاطر بأنه يعلن غير ما يبطن، ما في شك هذا إنسان يعتقد أنه يريد أن يصل إلى الأفضل بأقل التكاليف، في الواقع هو يقوم بالوصول إلى أعلى درجات الخسائر الدنيوية والأخروية بأعلى الطاقات، فهو خسران من جميع الجهات. وأيضا القول الآخر عن مولى بن عفرة قال: أبعد الناس عن النفاق أو أبعد الناس من النفاق أشدهم خوفا على نفسه منه، الذي لا يرى أنه لا ينجيه منه شيء، وأقرب الناس منه الذي إذا ذكره أحد بما ليس فيه ارتاح قلبه. إذن في علامة. وأضاف وقال: إذا ذكرت بما ليس فيك فقل اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون فإنك تعلم ولا يعلمون. إذن بن عفرة أو مولى بن عفرة أرشدنا عن علامة المنافق، وأيضا أرشدنا لو أحد الناس أعطانا أكثر من حقنا كيف نعالج ذلك. ونفهم من قول مولى بن عفرة أن من خاف من شيء، أي إنسان يخاف من أي شيء، يعمل وينشط لإزالته. لو الإنسان خاف من الفشل وطالب لا يريد أن يفشل ويخاف من الفشل يعمل وينشط للدراسة كي لا يسقط. والذي يخاف أن أسرته تكون أسرة أو أولاده غير أسوياء ويخاف من انحرافهم يعمل على أن يكون أبا صالحا وزوجا صالحا. الإنسان الذي يخاف من فشله في العمل يطيع الرئيس ويقوم بإتقان عمله وإلى آخره، لأنه يريد أن يتقدم في العمل ويأخذ المناصب العليا. إذن من خاف من شيء عمل ونشط لإزالته، ومن خاف النفاق وعلم أنه أحد أهم الوجبات النفسية الضارة التي تلح في طلبها النفس الأمارة بالسوء أسرع لمجابهة باب النفاق بتجنبه ومجاهدة نفسه اعتقادا منه أنه لا ينجيه منه شيء. إذن هذا الخوف مفيد جدا. هذا الخوف من النفاق هو الخوف الصحي، وهذا الخوف الصحي من النفاق، لماذا الإنسان يخاف من النفاق؟ يخاف من النفاق لأن داخله قوى كبيرة وضخمة جدا من السلب تريد النفاق وتبتغيه، وأهمها النفس الأمارة بالسوء التي لا أستطيع أن أطردها من داخل ذاتي. ما في إنسان يمكن أن يطرد النفس الأمارة بالسوء من داخل الذات، فهي مصاحبة للإنسان منذ ولادته إلى آخر يوم في حياته. إذن هذه النفس الأمارة بالسوء كل ما أقوم بها هو تلجيمها، ولكن لا أستطيع أن أطردها، وبالتالي لابد أن يكون الخوف منطق صحي للإنسان، بإني أخاف من هذه النفس أن تتجاهلني وتحاول تتغافلني وتطلب النفاق. بالتالي هذا الخوف من النفس الأمارة بالسوء، وهذا الخوف من النفس بأنها رأسا تطلب مستشاريها الشيطان والهوى، يجعل الإنسان أو يجعل الخوف من النفاق الذي تطلبه النفس الأمارة بالسوء محفز ضخم للعقل حتى لا يقترب من قرار النفاق. مدام أني أنا خايف من النفاق معناها دائما أفاتش عقلي وقلبي وجوارحي، ها انتبه النفس الأمارة تريد النفاق، انتبه منها، انتبه من أقوالك من نواياك. وبالتالي علمنا ابن عفرة علامة من علامات النفاق رائعة. ما هي العلامة؟ وذلك أنه عندما يسمع المنافق صفة يحبها هي ليست فيه ارتاح قلبه. لو مثلا قالوا مثلا والله سمير كل يوم يقوم الليل، أو صاحبة جارة يعتقد أن مدام يرى ضوء غرفته كل الليل فاعتقد أنه يقوم الليل، فقال لا أنت أنا متأكد أنك تقوم الليل. لو كان منافق ارتاح لهذا المدح، لكن لو كان غير منافق رأسا قال لي والله أنا أدرس أو عندي أراجع بعض التقارير. فالمنافق لما يحب يقوم الليل يحب الناس تعرف أنه يقوم الليل وهو لا يقوم، فلما يسمع صفة يحبها هي ليست فيه يرتاح قلبه. وكان أولى لذلك المنافق وأجدر أن يعمل للحصول على شيء لا يملكه. إذا أنت تريد أن تقوم الليل سهل، توضأ وقوم الليل، الموضوع في منتهى السهولة. إنما تريد أن تفرح بشيء هو ليس فيك وفي محض النفاق. ولكن المنافق المسكين يرتاح أن يمدح بما ليس فيه لأنه كسلان لا يريد أن يعمل، يريد أن يحصل مدح بدون أن يعمل. وهذا المدح مع الأسف هو ليس فيه، ويعرف أنه ليس فيه وغير موجود، وجاءه من إنسان يجهل عمله ويجهل خفاياه، مع الأسف يعتقدها حقيقة ويتوهم ذلك، بل يصدقه رضاء لملكته الشريرة. المنافق اللي يستمر في أنه يمدح ذاته ويحاول يبين، بعد شوي رح يصدق ويحاول يدافع عن هذا الموضوع مع الناس، ويحاول يبين ويدافع عن حقائق هي ليست بحقائق. ثم قدم ابن عفرة علاجا رائعا للنفس فيما لو سمعت بالمميزات هي ليست فيها. عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دعاء بين العبد وربه يستغفر فيه عدم علم الناس بما في داخله، ويتقرب إلى الله تعالى متطهرا متبرئا بما ليس فيه. وهذه علامات رائعة للمخلص القوي. نعم، المخلص الذي يبتعد عن النفاق هو إنسان يتميز بمنتهى القوة النفسية. وعلامات هذه القوة النفسية أنه ارتاع وخاف وارتعب من سماع ما ليس بحقيقة، وتضرع إلى الله بالغفران. إنها قوة نفسية نابعة من عقل وقلب سليمين. تحتوي هذه القوة النفسية على جهاز مجاهدة لحظي يقوم بتنظيف براثن المستجدات كلما تعرض إليها الإنسان من مدح ليس بحقيقي، حافظا ذلك الجهاز ذات صاحبه من الغش والخداع الداخلي قبل أن يكون خارجيا. لاحظ أن لو أخذنا مثال عملي لسيدة منزل تملك جهاز تنظيف عجيب، كلما دخل نوع من الغبار إلى داخل البيت لمجرد فتح الشباك أو فتح الباب قام هذا الجهاز بالتنظيف الفوري. قطعا أن هذه السيدة ستتمتع ببيت في منتهى الجمال والنظافة الداخلية والبيئة النفسية الذي يجعلها هي وأسرتها تعيش بشكل أفضل وتفكر بشكل أفضل. أما لو كان البيت تفتح صاحبته الباب والشباك وتتركه بدون تنظيف، ما في شك أن الأوساخ ستتراكم في هذا البيت وستتعكر صفو الحياة بشكل أرتب وأنظم بين الأسرة. وكذلك الإنسان في داخل نفسه عندما لا بد للعقل أن يكون بابا لاستقبال الأقوال الأخرى من الناس والأفكار التي ممكن أن تغزو عقله. والإنسان الشاطر هو الإنسان الذي يعمل على وجود جهاز ذاتي محاسبي يحاول أن ينظف الذات من براثنها. أما المنافق المسكين فهو يخادع ويغش نفسه ولا يشغل ولا يضع جهاز محاسبي لتنظيف هذه البراثن الداخلية. في واقع الأمر هو يخادع ويغش نفسه، لكن رب جل وعلا يعلم الخفايا ولا بد أن يظهرها ليفضح المنافق أمام الناس. فالمنافق إنما يكذب على من؟ على نفسه، ويعتقد أنه يكذب على الآخرين، وهو في واقع أمره مفضوح أمام الله تعالى في الحالي ومفضوح أمام الناس في المدى البعيد. وأخيرا تعلمنا من قول بن عفرة أن مسافات البعد والقرب من خطر النفاق. إذن شو علمني بن عفرة؟ علمني يقولي انتبه من المسافات، لا تكون قريب من النفاق، وأحرص أنك تكون بعيد من النفاق. كيف ذلك؟ فمن أراد أن يعرف موقع قدميه في الإنجاز الدنيوي عليه أن يفتش عن قلبه، فإن وجده خائفا من النفاق مترقبا حذرا من هجومه كان من أبعد الناس عن النفاق بإذن الله تعالى. إذا كيف أعرف أني بعيدة عن النفاق؟ بإني أكون حذرة منه وخائفة منه ومترقبة من هجومه ومتحفزة بكل أجهزتي الداخلية للدفاع عن هذه الذات لو حصل هجوم من النفاق. هذا الإنسان عندما يشعر بنوع من الخوف الترقبي والمحاسبي ما في شك أنه إنسان موقع مثل ما علمنا بن عفرة بعيد عن النفاق. ومن وجد في قلبه راحة لمدحه بما ليس فيه فهو أقرب الناس إلى النفاق. إذا عرف مكانه أنه قريب من بمسافة وجوده الدنيوي من النفاق، أي أن ما يجري من أحداث في القلب من خوف أو أمن يحدد موقع إنتاج الإنسان وتقدمه. إذا كان خايف فهو بعيد من النفاق، وإذا أمن النفاق فهو قريب من النفاق. طيب وما موقع الإنتاج من الموضوع؟ إذا كان خايف فهو بعيد من النفاق، إذا عنده إنتاج عالي، وإذا أمن النفاق كان قريب من النفاق وكان إنتاجه ضعيف جدا ويكون إنتاجه مثل البطارية، إذا الناس شافته أنتج وإذا عين الناس ما شافته وقف إنتاجه وتقدمه. ومن باب أولى للعاقل أن يبدأ بقلبه ليتأكد من صحته قبل أن يشرع في الإنجاز في حياته. لماذا؟ ليضمن إنتاجا مستمرا دون عوائق بمشيئة الله تعالى. إذن لازم أعرف أن الخلق لما أسأل نفسي لماذا أنا في الدنيا؟ أنا في الدنيا ليعبد الله عز وجل. كيف؟ لما أقول بجواب مطاطي والله الإنسان خلق ليعبد الله، طيب كيف أعبد الله؟ أريد أقوال عملية تساعدني على العبادة. العبادة بمفهومها الكبير وبمفهومها الصغير، بمفهومها الشمولي بمفهومها التفصيلي، تعني الإنتاج والعمران. أعبد الله يعني أكون منتجة ومعمرة. أين الإنتاج والعمران؟ في ذات الإنسان، في النوايا والقلب والمشاعر والأفكار، وفي الخارج في السلوك مع الإنسان الآخر في حيز الواقع. إذن أنا في الدنيا لأعبد الله، كيف؟ بأن أكون منتجة ومعمرة في ذاتي وفي الدنيا بأسرها. إذن هو نشر الخير والعمران والإنتاج في الذات وفي نفوس الآخرين وفي الدنيا بأجملها. ولازم أعرف كيف أستخدم هذه الذات، وأعرف ما هي عوائق الإنتاج. من أخطر عوائق الإنتاج هو النفاق والكذب عن النفس وعلى الإنسان الآخر. وأيضا عندنا قول عن إبراهيم التيمي يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إذن هذا أيضا مستوى عالي من المحاسبة الذاتية لإبراهيم، هذا الرجل الرائع يريد دائما تطابق القول بالعمل. إذن نفهم من قول إبراهيم أن جدول أعمال الإنسان ينقسم في الواقع في خارج ذاته إلى أقوال وأفعال. والمدير الجيد من قيم نجاحاته بين فترة وأخرى بمقياس التطابق بين ما أعلن من مبادئ عن طريق أقوال وبين ما نفذ عن طريق أعمال. إذن لازم أعرف أني أنا عندي جدول أعمال في خارج ذاتي هي أقوالي وأفعالي. الناس تسمع مني كلام، لكن لما أقول هذا الكلام أنا هل أطبق ولا ما أطبق؟ طيب كيف لي أنا أعرف أن أقوالي مطبقة ولا غير مطبقة؟ بالإدارة الجيدة لهذه الأقوال. كون قدت عقلي وأمرت أن يقول أقوال معينة، هذه قيادة رائعة تنم عن والله هذا العمل الصالح أو القول الصالح. القول الصالح الإنسان عندما يتكلم كلام طيب ويريد أن يحقق أقوال جميلة أو أعمال جميلة عن طريق أقوال، في الواقع وقاد عقله وقلبه وجوارحه القيادة الصحيحة. ولكن المرحلة اللي بعد خيارة العقل بإصدار القرار السليم بإني أقول كلام طيب، لابد أن أدير هذه الأقوال وأشوف هل الأقوال وضعت في حيز التنفيذ ولا لا. أي مدير في أي شركة يعلن عن مبادئ الشركة وعن خططها أمام الموظفين، ولكن الخطوة اللي بعدها الإدارة متابعة، ما في شك هي خطط، وأيضا بعد الخطط والإعلان عن الخطط هي متابعة، متابعة الموظفين هل قاموا بتنفيذ ما أعلن عنه. إذن هذه إدارة جيدة لأي شركة، وكذلك الإنسان ما هو إلا شركة نفسية يعلن عن مبادئه عن طريق أقوال، وعليه أن يدير كل طاقاته وبحيث أنه يضع هذه الأقوال بشكل أعمال، ولا ما منه فائدة، عبارة عن أقوال جميلة دون أن تطبق بشكل أعمال. وهذا خطير، الموضوع خطير جدا، أن تتحول حياتنا إلى أقوال وكلمات طيبة دون أن نرى هذه الأقوال في شكل أعمال أطيب. وإذا لم تلتقي المخططات القولية بالواقع التنفيذي في شكل مقارنة وتقييم، ماذا يحدث؟ هنا حلق معلن المبادئ في الهواء، يترنح في المتاهات، لا يعرف له قرار، وطار بالهواء وسمعنا كلام طيب، ولكن مع طيرانة بالهواء لم يستطع أن يضع هذه الكلمات الطيبة في حيز الواقع على أرض الدنيا، فهو يترنح في المتاهات، لا يعرف له قرار، لا يستطيع أن يصل إلى الأرض. ليش؟ لأن أعماله غير منفذة. وحنكت إبراهيم التيمي أنه كان دائما يفاتش أقواله ويطابقها مع أعماله. وماذا أراد بذلك؟ أراد إبراهيم واحد المحاسبة الدقيقة للأرباح الحقيقية دون تجميل محاسبي مزيف. نلاحظ لو إحنا شوية طلعنا من موقعنا المحاسبي النفسي ورحنا لأي شركة دنيوية، لاحظوا أن الشركات عن طريق القوانين المحاسبية تستطيع أن تظهر الشركة بأنها رابحة وهي غير رابحة عن نوع من التجميل المحاسبي أو عمليات تجميل محاسبية. لكن لو الإنسان المحاسب الجيد في داخل ذاته يقول لذاته أعطيني أرباح حقيقية، لا أريد تجميل مزيف محاسبي أبدا. أيها النفس لا تقولي إن أو مثل ما تقول الشركات الفاشلة تملك ملايين دنانير أرباح في شكل مخزون ميت أو في شكل مخزون لا يعمل أو غير صالح، فتخرج الشركة بأنها رابحة وهي تملك مخزون لا يصلح للبيع أو غيرها من الأدوات التجميلية، بحيث أنها تصلح أو تخرج لمجلس إدارة والمساهمين بأن الشركة رابحة وهي في واقع الأمر غير رابحة. وكذلك الإنسان إذا كان غير دقيق وما عنده جهاز محاسبي علمي على مستوى عالي من الرقي الأكاديمي، يستطيع نفس الأمارة بسوء أن تستخدم الأدوات التزييفية لتقنع صاحبها بأنه رابح وهو غير ذلك. إذن ماذا أراد إبراهيم التيمي؟ أن يعلمنا المحاسبة الدقيقة للأرباح دون تجميل محاسبي مزيف من النفس الأمارة بالسوء. أيضا أراد إبراهيم التيمي النقطة الثانية أن يضع لنفسه هدفا أبعد من واقع قدميه ويحفز ذاته أن تسعى في اتجاه الكمال. إذن من حنكة إبراهيم إن قال لنفسه عليك أن تطبقي ما تقولين، وبالتالي وضع هدف بعيد، وبالتالي عليه أن يركض. كل ما بعدنا الهدف كل ما كانت المسافة للركض أكثر، وخلينا مجال أبعد للإنسان أن ينجز. النقطة الثالثة الذي أراد أن يحصل عليها إبراهيم أن يضع حاجزا عاليا يمنع هجوم الأعداء الذين يستهدفون زرع الألغام والعبوات الناسفة في الطريق. من هم هؤلاء الأعداء؟ النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. هؤلاء يستهدفون ماذا؟ يستهدفون النفاق، والنفاق هو المعوق الأساسي دون النجاح ودون تحقيق الأهالي من الأمور الطيبة. إذن علمنا إبراهيم ثلاث نقاط مهمة جدا، لو قمنا بها بإذن الله تعالى سنصل إلى الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود، ونحاول أن نقاوم النفاق كمعوق للإنتاج. وأيضا في قول رائع للحسن في تفسيره للآية 20 من سورة الحاقة، الله عز وجل يتكلم عن الإنسان الذي عمل بالأعمال الطيبة، يقول الله عز وجل عن قول ذلك الإنسان: ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي. يقول في ذلك الحسن أن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نفهم من قول الحسن أنه عرف لنا الفرق بين المؤمن والمنافق بنوعية الظن بالله تعالى. إذا النقطة مهمة جدا عند الحسن، فرق لي بين المؤمن والمنافق كيف؟ بنوعية الظن، نوعية ذاتها، بنوعية الظن بالله تعالى. فأما المؤمن فقد أيقن أنه ملاقي ربه فأحسن الظن به. إذن أول نقطة أن المؤمن خلص أيقن أنه ملاقي الرب، عند يقين بذلك يحسن الظن به. إذن المؤمن أيقن بأنه ملاقي الله عز وجل وأحسن الظن به. ومن هذا المنطلق الفكري لمبدأ المؤمن ظهرت مخرجاته السلوكية في شكل العمل الطيب الحسن. وهذا هو القانون الكوني الذي يحكم الإنسان في الحياة الطبيعية، حيث تشكل مبادئ الإنسان وظنونه وتوقعاته المستقبلية الفيصل في نوعية القرارات المصدرة من عقله التي تتبعها في الظروف العادية للإنسان، في الإنسان العادي تصرفات وسلوكيات تعبر عنها. وهذا شيء طبيعي لما الواحد يشوف إنسان سوي، عقله سوي، يقوم دائما بالأقوال والأعمال الطيبة. إحنا الإنسان هذا عارفين إن مبادئ اللي داخل عقله كلها طيبة، شو يتوقع منه الإنسان؟ يتوقع منه سلوكيات أطيب. ولو أنا أعرف إن الإنسان اللي أمامي مبادئ سيئة جدا ولا يتيقن بملاقاة الله عز وجل والعياذ بالله ولا يحسن الظن به، هذا إنسان ما في شك إن أعماله راح تكون سيئة بسوء مبادئه. إذا الأعمال تتبع المبادئ، فإذا كانت المبادئ طيبة كانت الأعمال طيبة، وإذا كانت المبادئ سيئة أيضا اتبعتها الأعمال لأنها من جنس المبادئ. وكذلك المؤمن الذي يحسن الظن بالله تعالى ويتوقع الخير منه ويرجوه يبذل كل الأسباب لتحقيق ذلك. أما المنافق الذي يسوء الظن بربه والعياذ بالله ويسيطر هذا الفكر الخبيث على عقله، نجد أن المنتج العقلي الطبيعي المنطقي الصادر منه هو قرار سوء العمل الذي يبلوره في الواقع في شكل سلوكيات قبيحة يرفضها الدين وترفضها الفطرة، تدل على قبح فكره وسوء ظنه بربه. ولذلك نجد أن المؤمن هو الذي يقول: خذوا كتابي. لماذا؟ فرحا وسرورا ويقينا بأن الله تعالى كريم رحيم يعفو عن السيئات ويدخل في رحمته من يشاء. نخلص من تفسير الحسن للآية أن سلوكيات الإنسان وليدة معتقداته، هذا شيء طبيعي. فالإنسان يبحث عن معتقد الإنسان اللي أمامه، لو كانت معتقداته طيبة ما في شك أنه راح تكون سلوكياته من جنس العمل. ساعات الإنسان ما يقدر يعبر صح، لكن إذا الإنسان عرف المعتقدات اللي أمامه قد يغفر سوء التعبير. لكن قد الإنسان يكون العكس، تعبيره رائع ولكن المعتقد غير سليم. فهذا الإنسان اللي معتقده غير سليم أحاول أتجنبه، مثل هذا المنافق اللي يكون معتقده أنه يبحث عن مدح الناس ولا يظن أنه ملاقي الله ولا يحسن الظن به، هذا معتقده سيء جدا. فمهما كانت سلوكياته رائعة ويحسن صياغة الكلام ويعطينا بالشرق وغرب كلام طيب، هذا إنسان أخاف منه. إذن سلوكيات الإنسان هي وليدة معتقداته. أما المؤمن فقد أحسن الظن بالله ثم أحسن العمل، وأما المنافق المسكين أساء الظن ثم أساء العمل وأساء المعتقد. وما المخرجات من المنافق إلا نتيجة لمدخلاته السيئة. وبالتالي الإنسان الذي نافق اعتقد سوء الظن واعتقد عدم ملاقاة الله والعياذ بالله، وبالتالي كانت نتيجة هذا المعتقد السيء أن ينتج عنه سلوكيات سيئة مفاداها أن يلهث ويبحث عن المدح ويحاول أن يظهر بأنه الإنسان الممتاز وفي واقع أمره إنسان سيء جدا لا يستحق احترام نفسه. إنسان نفسه ما تحترمه، لا عقله يحترمه ولا قلبه تحترمه ولا جوارحه ولا شيء في ذاته يحترمه، لأنه إنسان يظهر غير ما يبطن، وهذا بالتالي إنسان ضعيف، ضعيف جدا، ذاته ما تحترمه، وعادة الناس ما تحترم إلا الأقوياء. هذا إنسان ضعيف في ذاته، تحتقره ذاته في داخل نفسه، رح نشوف هو نفسه ما يحترم ذاته بل يحتقره، فكيف للإنسان خارج الذات أن يقدم للمنافق من احترام؟ ما ممكن الإنسان الثاني يحترم إنسان هو يحتقر ذاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ويرزقنا الصواب ويبعدنا عن النفاق ويرزقنا الخوف الصحي منه ويبصرنا به ويرزقنا الأعمال والمحاسبة الذاتية التي تجنبنا النفاق. لماذا؟ لنكون من الناس الذين يعبدون الله بأفضل الطرق وأعلى الأرباح وأقل التكاليف، وذلك بأن يكون العمل الصالح خالصا لوجهه، صالحا وخالصا لله تعالى. نعرف الإيمان شيء ما تراه العين، ولكن كيف لنا أن نعرف المؤمن من غير المؤمن؟ فللمؤمن علامات مثل ما علمنا الأوزاعي، يقول إن المؤمن علامة تدل عليه، كما إن للمنافق علامة أيضا تدل عليه، وعلامة المؤمن أن كلامه قليل وعمله كثير. إذا عرفنا، إذا شفنا واحد كلامه قليل وعمل أكثر بكثير من كلامه، هذه علامة تدل على إيمانياته الرائعة. إيمانا من المؤمن أن الكلام لا يثبت إلا بالعمل المواكب له، فكثرة الكلام دون عمل إنما هي بعثرة للجهود والأزمان. واحد يتكلم كثير فضيع زمن حياته وضيع جهد اللي أنفقه في الكلام وعقله اللي أيضا جلس مدة طويلة يفكر بماذا يقول. أما الأعمال عندما تتحقق في حيز الواقع فلسان حالها يتكلم ببلاغة فائقة عنها، كما أن المؤمن يعي أن الزمن قصير والتكليف كبير والامتحان وحيد، وسبيل النجاح هو استثمار الدنيا أفضل استثمار. كيف؟ بالبحث عن الأعمال التي تدر أعلى الأرباح وأقل التكاليف. هنعرف أن إذا الإنسان عنده مبلغ من المال وتعب في جمعه، دائما يحاول يبحث أنه يستثمر في استثمار معين يعني يدر عليه دائما أفضل أرباح بأقل التكاليف، لأن الإنسان بطبيعته اقتصادي، ودائما إحنا نرى هذه الأشياء واضحة في الأشياء المادية. فما الواحد عنده مبلغ من المال رأسا يبحث ويسأل يقول وين المشاريع اللي تدر علي أعلى الأرباح وأقل التكاليف. وكذلك المؤمن بهذا المفهوم والفكر الاقتصادي يوزع ويدير طاقاته بأنه يبحث عن الجهد الذي يعطيه أعلى الاستثمارات وأقل التكاليف في الدنيا. وعرف المؤمن بكلام الأوزاعي لا يكون ذلك، لن يحصل المؤمن على أعلى الأرباح وأقل التكاليف إلا بالكلام القليل والعمل الكثير. طيب لماذا؟ لما يملك المؤمن من وضوح رؤية. المؤمن خلص رؤية واضحة، ما عنده غبار ولا عنده سحابات من الغمام أبدا، إنما الرؤية عنده واضحة والهدف محدد، ويوضح رؤية وتحديد هدفه ماذا يحصل، يسخر كل ما يملك للحصول على ما يريد. كيف؟ بقلة الكلام وكثرة العمل. أما المنافق المسكين فالرؤية عنده غير واضحة والهدف غير محدد، ويتبع ذلك كلام كثير يستهدف المدح وتغذية النفس الأمارة بالسوء. ماذا تريد النفس الأمارة بالسوء؟ تريد وجبات هي من جنس طبيعتها الشريرة، وأيضا من هالباب اللي تنظر له النفس الأمارة بالسوء، العمل الطيب ما يخدم هدفها، بل سوء العمل هو الذي يحقق المبادئ التي تحبها وتلتزم بها النفس الأمارة بالسوء. إذن نفهم من السابق أن المؤمن يتمتع بمبادئ جميلة في منتهى الجمال تواكب فطرته السوية، تتبلور في شكل كلام قليل وعمل كثير. إذن أي إنسان مؤمن رح نشوفه هو يتمتع في مبادئ حلوة، والمبادئ الجميلة هذه تمشي في نفس خط فطرته ما تعاكسه. الإنسان الذي يلتزم بإيمانياته يريح نفسه، ليش؟ لأنه ماشي في نفس خط ذاته، ذاته فطرت على الفطرة الخيرة، ومبادئ أيضا خيرة من نفس فطرته. فما عنده تشاكس في الاتجاهات في داخل نفسه، وهذا من أكبر الكسب اللي يكسبه الإنسان المسلم الرابح، إن اتجاهات طاقته في اتجاه واحد، المبادئ تسير مع الفطرة، وبالتالي يتبلور ذلك في شكل كلام قليل وعمل كثير، ما عنده وقت يضيعه ولا عنده تشاكسات في داخل الذات. أما المنافق المسكين فيعيش في قمة التشاكسات الذاتية، يملك مبادئ قبيحة تناقض فطرته التي فطره الله تعالى عليها، وماذا يحدث؟ ليقع التناقض والتعاكس في قوى الذات في داخل هذا المعترك الداخلي، وهذا يؤدي إلى ضعف في المحصلة النهائية لقوى الذات. أنت لو عندك اثنين، أنت عندك شركة وعندك موظفين يقومون بأعمالك، وعطيت لكل واحد منهم وظيفة، لقيت أن سمير يشتغل ضد وائل، وأنت رئيس الاثنين واثنين موظفين عندك واثنينهم تحت أمرتك واثنينهم يحققون أهدافك، فش النتيجة؟ النتيجة أن الشركة في هالحالة راح تضعف، والطاقات ما راح تؤدي إلى المحصلة المراد لها، لأن اثنينهم الموظفين يشتغلون ضد بعض. وهكذا الإنسان المنافق أو يعمل بشكل متضاد مع خيرية ذاته، فيتعاكس مع قوة الذات والمحصلة النهائية خسرانة. ومن هذا الضعف النفسي البيئي تنطلق قوى السلب المختلفة من شيطان وهوى والنفس الأمارة المليكة الشريرة، لتحثو في الذات وفي الأرض وفي العلاقة الإنسانية فسادة، بل في الدنيا بأسرها. إذن لازم ننتبه أن المنافق المسكين يعيش في ضعف نفسي بيئي رهيب، ومن هذا الضعف البيئي في ذاته تنطلق قوى السلب وتنشط وتمثل البيئة الخصبة لهذه القوى المدمرة. والفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن عرف الهدف، هذه نقطة مهمة جدا، المؤمن عارف هدفه ثم عرف الطريق فاطمأن وشغل أجهزته للوصول. إذن هذه نقطة لازم ننتبه لها، أن المؤمن إنسان واضح الفكر، واضح الوجدان، واضح السلوك، عرف هدفه وعرف الطريق، فبالتالي في عنده طمأنينة العلم. ولما الإنسان يكون عنده طمأنينة العلم ومتجه باتجاه واحد، وبالتالي كل أجهزته ما راح يصير عندها مشاكسات في التنفيذ. العقل يشتغل للوصول للهدف، والقلب يشتغل للوصول للهدف، والجوارح تنفذ بعسكرية الجندي. أما المنافق المسكين فقد ضاع عن الهدف ثم ضاع عن الطريق، وتخبط في قواه الداخلية ليتخبط في قيادة أجهزته وإدارة طاقاته، وينحرف بذلك عن الطريق الصحيح ويسقط في الامتحان العاجل والآجل. لو المنافق يعرف ويعي أن نفاقه أول خطوة أساسية لفشله في الدنيا أولا، لما اتخذ وتبنى النفاق وسيلة لتحقيق أهدافه، بس هو ما يعرف، يعتقد أن النفاق أسهل الطرق للنجاح، وفي الواقع هو أسهل الطرق للفشل وللسقوط في الدنيا وللدنيا. المنافق ما ينجح في دنيا حتى ولو كانت يريد ولا يريد الآخرة، المنافق لا يستطيع أن يصل إلى دنياه القريبة.